بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب الشفاعة. ما مناسبة هذا الباب، باب الشفاعة، لكتاب التوحيد ومناسبته للأبواب التي قبله؟ فيه بطلان عبادة غير الله أيضا. من يزيد؟ قلنا الشفاعة هي آخر ما يتعلق به من المشركون، فإن الله جل وعلا ذكر أن المعبودين الذين يعبدون من دون الله إما لأنهم يملكون أو يشاركون لهم شراكة أو ماذا؟ أو يعينون. هذه ثلاثة أمور وكلها منتفية. فإذا قال المشركون نحن نعبدهم ونتقرب إليهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، رد المصنف بهذا الباب، لأن الشفاعة هي آخر ما يتعلق به المشركون، فإنهم يقولون إنما نحن نعبدهم من أجل ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما مناسبة الآية الأولى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ ما مناسبتها لباب الشفاعة؟ من علامات المؤمنين الذين يخشون ربهم ويعتقدون أنهم ملاقوه أنهم يعتقدون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله جل وعلا، لهذا إن عملوا الأعمال الصالحة وأخلصوا فيها لله، لأنهم يعتقدون أنه ما لهم ولي ولا شفيع يدفع عنهم إيش العذاب ويدفع عنهم الضرر. قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما مناسبة الآية لهذا الباب، باب الشفاعة؟ عبد الغني، من وجهين. الوجه الأول لله الشفاعة، وهنا تقديم ما حقه التأخير في الحصر، أي الشفاعة محصورة لا يملكها إلا الله. والوجه الثاني قالوه جميعا، أي كل الشفاعة لا يملكها إلا الله. هذا إيش؟ إثبات للشفاعة. الشفاعة يعني أثبتت بأدلة منها هذه الآية، الشفاعة لا يملكها إلا الله جل وعلا، كل الشفاعة، كل أنواع الشفاعة. وهكذا يعني تقديم من حق التأخير يفيد الحصر، أي الشفاعة محصورة فلا يملكها إلا الله. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما مناسبتها لباب الشفاعة؟ يعني من، قلنا هذا استفهام إنكاري، أي من هذا الذي يشفع إلا بإذن الرب سبحانه وتعالى، أي لا أحد يشفع إلا بإذنه، فدل على إثبات الشفاعة وأنها بشروط، ومن هذه الشروط ماذا؟ الإذن بالشفاعة، الإذن بالشفاعة. وهذه الآية رد على من؟ رد على المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويعتقدون أنهم شفعاء، فقال لا أحد يشفع إلا بإذنه، والله جل وعلا لم يأذن بهذه الشفاعة التي عليها المشركون، لم يأذن بها الله جل وعلا. قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ ما عمر؟ الآية فيها أن الله جل وعلا نفى الشفاعة عن الملائكة وهم من المقربين، ولا تكون إلا بماذا؟ بإذن ورضا، فغيرهم من باب أولى أنه لا تقبل شفاعتهم إلا إذا أذن الله ورضي، رضي عن من؟ عن الشافع وعن المشفوع له. قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قلنا الشاهد هو في الآية التي بعدها وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قلنا ما مناسبة هذه الآية مع تكملتها التي لم تذكر هنا عندنا، ما مناسبة الآيتين لهذا الباب؟ هانس، أن الشفاعة خاصة بالله جل وعلا فلا تطلب إلا منه، فطلبها من غير الله بالطريقة التي لم يأذن بها الرب سبحانه وتعالى هذا إيش؟ شفاعة شركية. ونحن قلنا باب الشفاعة هنا أي الشفاعة التي تطلب من من الله. أما الشفاعة بين الآدميين في ما يحتاج الإنسان من أخيه يشفع له فهذا ليس محلها كتب العقائد وإنما في كتب إيش الفقه، وإنما هنا باب الشفاعة أي الشفاعة التي لله التي تطلب من من؟ من الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا مالك الشفاعة فلم يأذن بها إلا بشروط، فطلب الشفاعة بغير هذه الشروط شفاعة إيش تكون شركية، شفاعة شركية تطلب من النبي أو من غيره بعد موته عليه الصلاة والسلام أو غياب المطلوب أن يشفع، هذا إيش كلها شفاعة شركية. قلنا ذكر الشارح في كلامه أن النفع لا يكون إلا ممن يملك أو ممن فيه خصلة من خصال أربع، ما هي؟ قد أشرنا إليها في البداية، هذه شروط الشفاعة. قلنا النفع لا يقدر أحد على النفع إلا إذا كان فيه خصلة من خصال أربع. أولا أن يكون مالكا هذا ينفع، ثانيا أن يكون شريكا، ثالثا ظهيرا معاونا، وهذه الثلاث الأمور إيش نفعها الله جل وعلا. فقد يقول المشرك أنا أعبد هذه الأصنام أو هؤلاء المعبودين أعبدهم ليس لأنهم يملكون ولا يشاركون ولا يعينون الله، وإنما لأنهم يشفعون لنا عند الله، فأتى بهذه الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، أي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لبين أن جميع الأمور الأربع الخصال الأربع إيش كلها منتفية في هذه الآلهة التي تعبد من دون الله. فالمشركون عندما عبدوا الأصنام، الأصنام لا تملك وليست بمشاركة ولا معينة، وأيضا إيش الشفاعة بهذه الطريقة التي فعلها المشركون شفاعة شركية. واضح يا أخوان باب الشفاعة؟ واضح للجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، تمام الآية كما ذكر الشارح، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب، ذكر الشارح كلاما طيبا نقرأه ونزيد عليه، قال أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، وذلك أنه كيف يكون رد عليهم، وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له، كان حريصا على هداية عمه أبي طالب ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر سبحانه أن الرسول عليه السلام لا يقدر على هداية من أحب، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر وغيره من باب أو لا. خلاصة الباب أو مناسبة الباب أن أعظم البشر وأن أفضل البشر محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية التوفيق، وإنما هداية التوفيق من يملكها؟ الله جل وعلا. وتعلمون أن الذين يطلبون ويدعون الأصنام ويدعون المعبودين ماذا يطلبون منهم؟ أعظم مطلوب لهم ما هو؟ الهداية. فالهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، فلا تطلب إلا منه، فلا تطلب إلا منه. وهذا يدل على أن البشر عاجزون على هداية التوفيق، وهذا يعني يشير إلى أن البشر عاجزون، فإذا كانوا عاجزين ما النتيجة؟ لا يجوز أن يعبدوا، بل المخلوقون جميعا جميعهم عاجزون، وإذا كانوا عاجزين ما هي النتيجة؟ لا يجوز أن يعبدوا ولا يجوز أن يدعوا من دون الله. ما مناسبة الآية لكتاب التوحيد، أو ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ عبد الرحمن، مناسبة الباب يبين فيه المؤلف أن أفضل البشر هو محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك إيش هداية التوفيق، وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا أن يهدي عمه. فيقول ويشير بهذا التبويب وهذه الأدلة على أنه إذا كان أفضل الخلق لا يملك هداية التوفيق لا ينفع، فإذا لا يجوز إيش أن يدعى، لا يجوز أن يعبد، وغيره من باب أولى. لا يجوز أن يعبدوا لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم. وهذه الآية سيأتي الحديث الذي بعدها حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه، وهو كالشرح لها، لأن القصة التي ذكرها المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه هي تفسر سبب نزول الآية إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك يا محمد لا تهدي من أحببت. أي هداية؟ لا تهدي هداية التوفيق، فالهداية هدايتان، ما هما؟ عبد الرحمن، هداية إرشاد وهداية توفيق، ما الفرق بينهما عند من؟ ما الفرق بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد؟ أعلم، هداية التوفيق التي هي ماذا؟ ما معنى هداية التوفيق؟ أن يلهم وأن يجعل الإنسان يدخل في الهدى في الخير في الإسلام، فهذا الإلهام وهذا الإعانة وهذا الجعل لا يقدر لا يملكه إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فمعنى هداية التوفيق أي أن يجعلك موفقا، يجعلك مسلما، يجعلك مهتديا، يجعلك يعني على الخير. هذه هي الهداية، من يملكها؟ الله جل وعلا. هداية التوفيق أي أن يجعلك من الصالحين، أن يوفقك ويجعلك من المهتدين. والهداية الثانية هداية الإرشاد، ما معنى الإرشاد؟ يعني بمعنى البيان، البيان والتوضيح، أن تبين الحق، أن تشرح وأن توضح الحق للناس، فهذا هداية بيان وإرشاد. وهذه من يملكها؟ هذه يعني يملكها، هذه يوصف بها الباري سبحانه وتعالى، ويوصف بها القرآن، وهي أيضا يوصف بها الأنبياء وأتباع الأنبياء. فوالله لأن يهدي الله بك أي يوفق الله جل وعلا بسببك، أي بسبب إيش؟ دلالتك وإرشادك. رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهداية التوفيق هذه هي التي لا يملكها إلا الله. أما الإرشاد فإن الله جل وعلا قد بين وأرشد، وهكذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم أي يبين ويرشد، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي يبين ويرشد. أما هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت. طيب هنا السؤال، الله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت، هنا نفي، ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا إثبات، من يجيب؟ هل هذا تعارض بين الآيتين؟ رمزين، إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق، هداية إيش؟ التوفيق. والآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية إيش؟ الإرشاد. فلا تعارض بين الآيتين، هذه لها معنى والأخرى لها معنى آخر. إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي أي لا توفق من أحببت، قيل من أحببته هدايته، وقيل من أحببته حبا طبيعيا، لأن الشخص يحب قرابته محبة طبيعية لا محبة شرعية، والمعنيان صحيحان، والأقوى الآخر الثاني الذي هو ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببته أي من تحبه محبة قرابة محبة طبيعية، فالإنسان يحب قرابته، فإذا أحب شخص قريبه الكافر لا لدينه وإنما لما بينهما من صلة، فهذا ليس المحذور، وإنما المحذور ماذا؟ أن يحبه لما هو عليه من ماذا؟ من الدين، يحب دينه ويحب ما عليه من الدين. مثلا الإنسان إذا تزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية يحبها ويبغضها، ما يتزوجها إلا، هل أحد يتزوج يهودية أو نصرانية ويبغضها ولا يقابلها إلا بوجه غضبان هكذا؟ أو بينهم محبة، محبة أي محبة؟ طبيعية، محبة طبيعية لا علاقة لها إيش بالدين، لا يحبها لما هي عليه من الدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب محبة إيش؟ القريب لقريبه، لا محبة الدين، محبة شرعية. ولهذا لما مات أبو طالب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، اذهب فواره، ما ذهب حتى يعني يذهب يعني لدفنه، وإنما قال إن عمك الشيخ الضال قد مات. فهو يبغضه لكفره ويحبه من جهة إيش؟ أنه قريب. لهذا كان حريصا على هدايته عليه الصلاة والسلام. إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره. إيش معنى فواره؟ يعني اعمل له أي حفرة حتى لا يتأذى الناس بنتنه. قال المعنى الإجمالي للآية، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله بالإسلام، ولكن ذلك إنما يكون بيد الله، فهو الذي يوفق من شاء له، وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. مناسبة الآية الباب أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله. ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج كربات وقضاء الحاجات. الآية دلت على أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينفع لنفع من؟ لنفع عمه، فإنه كان حريصا على هدايته. فلما علم الله جل وعلا حرص نبيه عليه الصلاة والسلام على هداية عمه قال له: ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق هذه لا تملكها أنت، وإنما عليك البيان والتوضيح والإرشاد. إذن مناسبة الآية هذه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان قادرا على نفع أحد نفع من؟ عمه. وهذا يدل على أن المخلوق لا يجوز أن يعبد. لماذا؟ لأنه لا ينفع نفسه ولا ينفع قريبه. قال في الصحيح، هذا الحديث صحيحين، وهو كالتفسير والتوضيح الآية، لأن هذه القصة التي ستأتي معنا هي سبب نزول الآية السابقة. قال في الصحيح عن المسيب، من ابن المسيب؟ سعيد إمام التابعين، أعلم التابعين رحمه الله، عن ابن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم صحابي، وجده حزم جد سعيد ابن صحابي، عن أبيه الذي هو من؟ المسيب ابن حزم بالنون حزم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي ظهرت، أي حضرت إيش؟ علاماتها ومقدماتها، لا أنه قد كان في النزع، لأنه لو كان في النزع ما يقبل منه إيش؟ الشهادة، لأن الروح إذا بلغت الحلقوم لا تقبل التوبة. فهمنا بارك الله فيكم. ما الدليل على أنه إنما حضرت العلامات والمقدمات ولم تكن الروح قد بلغت الحلقوم؟ الدليل هو إيش؟ الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه، وبين عمه ومن؟ والمشركين، فكان لا يزال يفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كذا، والمشركون يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فهذه المناقشة والحوار يدل على ماذا؟ على أنه إنما مرض مرضا شديدا وظهرت علامات ومقدمات الموت، معنى مرض شديد. أما لو كان قد بلغت الروح الحلقوم فهذا إيش؟ لا تقبل التوبة ولا يقبل الإسلام. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. ما الدليل على هذا التفسير؟ لأن بعض العلماء يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بأبي طالب، لأنه يقبل منه الإسلام ولو كان في النزع. قلنا هذا ليس صحيح، بل إيش؟ حضر المقدمات، وهو المرض الشديد، بدليل الحوار الذي جرى بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه، وكذلك بين عمه وبين المشركين، والذي تكون الروح قد وصلت إلى الحلقوم، هل هو يقدر على الحوار أو ما يقدر؟ لا يستطيع، خلاص. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدعوه باستمرار حتى آخر أيامه. قال: وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله هذا أخ لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله أخ لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم رضي الله تعالى عنه، وأبو جهل ابن هشام. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله، يعني هل لك لا إله إلا الله أو مقصود لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما هو ينبه، لأنه لو قال لا إله إلا الله دخل في دين من؟ في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، هذه بدل، إعرابها بدل، أي قل لا إله إلا الله قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قال الشارح أحاج من المحاجة، وهي بيان حجة، أي أشهد لك بها عند الله، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله حتى أذكر هذه الكلمة لك عند الله، بمعنى أشفع له عند الله جل وعلا، لا أنه يريد أن يجادل بهذه الكلمة رب العالمين. أحاج ليس المراد به مجادلة، وإنما يريد أن يقول قل لا إله إلا الله حتى أشهد لك بهذه الكلمة عند الله، بدليل قد جاءت رواية أخرى قال أشهد لك بها عند الله. إذن ما مراد بقوله أحاج لك؟ هل المجادلة أو الشهادة؟ الشهادة. أحاج لك أي أشهد لك بها عند الله. فقال له أي أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك دين عبد المطلب، وعبد المطلب ما هو دينه؟ الشرك، بنص الحديث الشرك ومات عليه، مات على الشرك. أترغب عن ملة عبد المطلب أي أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أعاد عليه؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد، ماذا أعاد؟ نفس الكلام، أترغب عن ملة عبد المطلب. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذه أكثر مرتين، وهما لا يجدان أن يقولا أترغب عن ملة عبد المطلب. لماذا لم يذكر إلا هذه الشبهة أترغب عن ملة عبد المطلب، ما ذكر أمورا أخرى؟ قال العلماء لأن هذه الشبهة دين الآباء والأجداد هي أعظم شبهة لبس بها الشيطان على أتباعه. لهذا تجد أن المشركين عندما يأتيهم النبي ما هي حجتهم؟ أن أترك دين الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة على دين على ملة، وإن على أتالهم مهتدون، أي الأخرى مقتدون. فهذه أقوى شبهة قذفها الشيطان في قلوب المشركين، وهي إيش؟ عدم اتباع الأنبياء لأنهم جاءوا بدين جديد ويقولون نحن على الصواب، لأننا نسير على من؟ على دين الآباء والأجداد، والآباء والأجداد قالوا هم على الحق. لهذا أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية لم يذكرا إلا هذه الشبهة، لأنها كافية في إيش؟ لأن يعتقدان أنها كافية في إقناع أبي طالب على بقائه على الشرك، وفعلا الذي حصل. فأعاد، فكان آخر ما قال، آخر كلام أبي طالب، هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب قال أنا، قال أنا على ملة عبد المطلب، وإنما الراوي راوي الحديث لما نقل الرواية كره أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب ما هي؟ الشرك. فهذا من تصرف الرواة، هو الذي قال هو، وإلا فأبو طالب ماذا قال؟ قال أنا على ملة عبد المطلب. اقتنع بهذه الحجة الشيطانية، وهي إيش؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال أنا، وإنما الراوي تصرف حتى من باب كراهة هذه الجملة قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا تصرف حسن لا بأس به. مثلا شخص يأتي بسؤال فيقول رجل حلف وقال، مثلا يقول عن نفسه، يقول أنا يهودي لفعلته. أنت عندما تكتب السؤال أو تسأل إيش تقول؟ شخص قال أو حلف فقال هو يهودي لفعل، لا تقول إيش قال إيش أنا، من باب أنها شيء يستقبح أن تقول أنا يهودي أو أنا على ملة عبد المطلب. فتصرف في السؤال وتصرف في العبارة من باب ترك هذه العبارة القبيحة، فتقول في سؤالك مثلا شخص حلف فقال هو يهودي أو هو كافر أو هو كذا لو فعل. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا الجملة وأبى من كلام الراوي ليؤكد أن أبا طالب مات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي هذه الفقرة رد على الرافضة وعلى الصوفية، لأنهم يقولون إن أبا طالب إيش؟ مات مسلما، مات على الإسلام، وهذا التعصب فقط، من التعصب لعلي رضي الله تعالى عنه، وإلا أبو طالب مات على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم أنه سيستغفر أي يطلب المغفرة لعمه إلا إذا جاء نهي ومنع. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أي ما ينبغي للنبي ولا للذين آمنوا، ما كان للنبي ما كان معناها ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أقرباء النبي ولو كانوا أقرباء المؤمنين. لا يجوز للنبي ولا يجوز للمؤمنين أن يستغفروا لأقاربهم. فهذه الآية فيها النهي عن الاستغفار للمشركين، ومن باب أولى إذا كنا قد نهينا أن نستغفر المشركين والكافرين من باب أولى إيش؟ أننا منهيون عن محبتهم وعن موالاتهم. قال وأنزل الله في أبي طالب أي في شأنه، في شأنه في أبي طالب أي في شأنه وفي حاله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. أعلم المهتدين، أعلم بمن هو أهل الهداية، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل هدايته، حيث يجعل العلم، حيث يجعل الخير، الله أعلم. فعلم الله جل وعلا أن أبا طالب ليس بأهل للخير وليس بمحل يستحق هذه الهداية، هداية التوفيق، فلم يهده ومات كافرا. قال مناسبة الحديث الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه، مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم أو التعلق به لجلب النفع أو دفع الضر، وغيرهم باب أو لا. إذن الباب الآية والحديث المناسبة فيهما أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع أحدا، فلو كان قادرا على نفع أحد بهداية التوفيق لهدى من؟ لهدى ووفق عمه. وهذا يدل على أن جميع المخلوقين إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق لم يقدر أن يهدي عمه، هذا يدل على أن جميع المخلوقين ماذا؟ أن جميعهم عاجزون، والعاجزون لا يستحقون العبادة، العاجزون لا يستحقون أن يعبدوا، فلا يجوز عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، سيكون باب أو لا أنه لا يجوز أن يعبد ولا يستحق أن يعبد. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب والآية عندما ما مناسبة هذا الحديث؟ هو شرح وتفسير الآية، وفيه أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان ينفع أحدا بهداية التوفيق لنفع من؟ عمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يهدي هداية التوفيق وغيرهم أولى، وكونه لا يهدي هداية التوفيق يدل على ماذا؟ على أنه عاجز هو وغيره عليه الصلاة والسلام عن هداية التوفيق، فلا يجوز أن يعبد ولا يجوز أن يعبد غيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. فهمنا يا إخوة هذا الباب؟ خلاصته أن الهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، والمشركون إنما يطلبون من المخلوق العاجز، فأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام لو كان قادرا على نفع أحد لنفع عمه بهداية التوفيق ولكنه لم ينفع عمه، فغير النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى أنه لا ينفع، فهذا يدل على أنهم عاجزون، والعاجزون لا يستحقون ماذا؟ العبادة. فمن عبد غير الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فقد أشرك. فهمنا الباب يا إخوة؟